الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى والإنصاف بعد رفعكم. نبلش نحكي بس أنتم تسكتوا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا تغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين لهم. الكلام كان عن المعتزلة الذين يقولون بخلق الأفعال، أن يقولون إن العبد هو يخلق أفعال نفسه، أو الذين يقولون إن الله تعالى لا يجوز أن يكون متصفا بصفات. قال الله تعالى: ذات قادر بذاته، عالم بذاته، تكلم بكلام يخلقه في غيره. قال: لا يجوز أن يكون له صفات. زعموا أن هذا يعني أن الله يصير متعددا. هؤلاء الكفار من لم يكفرهم يكفر، ومن شك في كفرهم كفر. وقلنا أن بعض العلماء الذين لم يكفروا المعتزلة أرادوا بذلك الذين لم يبلغوا إلى هذا الحد، يعني وصلوا إلى الضلال، إلى الفسق، إلى الشذوذ، دون أن يقعوا في مسألة فيها كفر، دون أن يقعوا في مسألة فيها كفر، كالقائلين بخلق القرآن دون أن يعنوا بذلك أن الكلام القائم بذات الله حادث، إنما أطلقوا القول بخلق القرآن. ولا يجوز أن يطلق القول بخلق القرآن. والإمام أحمد عذب لامتناعه عن القول بخلق القرآن، لأن العالم إذا نقل عنه هذا قد يتوهم متوهم أنه يقول بقيام صفة حادثة بالله تعالى. لذلك امتنع أحمد بن حنبل عن القول بخلق القرآن. إنما قلنا عند البيان يقال القرآن له إطلاقان: يطلق ويراد به اللفظ المنزل على الرسول الذي يقرأ باللسان وقرأه جبريل على الرسول، أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، سمع صوتا خلقه الله بحروف القرآن، كل هذا مخلوق، وتلفظنا به مخلوق، وحفظنا له مخلوق، وكتابتنا للقرآن بالحرف العربي شيء مخلوق، والأوراق مخلوقة، والحرف الذي عليها مخلوق. أما إذا أريد بالقرآن الكلام القائم بذات الله، هذا لا شك أنه ليس مخلوقا. فإذا واحد أقول ليش أن الإمام أحمد امتنع عن القول بخلق القرآن، فقال له: حتى لا يتوهم متوهم أن الله تقوم به صفة حادثة. هؤلاء الذين هم يكفرون من المعتزلة إذا نقل عن بعض أنهم لا يكفرون لا يلتفت إليه. الرسول في الحديث كفرهم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. من الذين يقولون لا قدر؟ ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة، ينتسب للإسلام انتسابا، هم المعتزلة، هم الذين يقولون لا قدر. فهذول مجوس هذه الأمة. المجوس ما حكمهم؟ كفار. فالمعتزلة كفار. قلنا ابن عباس حكم عليهم بالكفر، وابو يوسف حكم عليهم بالكفر، وكل العلماء الذين لهم اعتبار حكموا على هذه الفئة من المعتزلة بأنهم كفار، لأنهم كذبوا القرآن. فإذا واحد عرف بحالهم بأقوالهم هذه مع ذلك لم يكفرهم، هو كفر، لأنه يجب أن يكفر الكافر الذي لا يشك في كفره. إذا شخص ترك تكفير الكافر الذي لا شك في كفره كاليهودي والنصراني والمجوسي والمعتزلي القائل بخلق القرآن، كفر. هذا يسمى كذب الإسلام ضمنا، يعني لو قال أنا مسلم بلسانه لكن هو ترك تكفير الكافر الذي لا يشك في كفره كالمعتزلي القائل بخلق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، هذا إذا واحد ترك تكفيره يقال عنه كذب الإسلام ضمنا، كذب الإسلام ضمنا. يعني لو لم يقل بلسانه أنا مكذب الإسلام، لكن لما يقول بأنه لا يكفر الكافر المعلن الذي لا شك في كفره كاليهودي والنصراني والمجوسي والمعتزلي القائل بخلق الأفعال، فهذا يكون كذب الإسلام ضمنا. تكذيب الإسلام يكون تصريحا ويكون ضمنا معنا. يعني التصريح كالذي يقول أنا لا أعتبر الإسلام حقا، أو لا أعتبر الله موجودا. هذا يقال عنه كذب الإسلام تصريحا. والمعنى الضمني، المعنى من حيث المعنى الضمني، هو الذي يقول أنا مسلم بلسانه لكن في قلبه يعتقد شيئا فيه تكذيب للدين، يعني يقول الله موجود في مكان أو الله جالس على العرش أو يقول الله في السماء بذاته أو في كل مكان بذاته. هذا يسمى مكذبا للإسلام تكذيبا ضمنيا يعني من حيث المعنى. لكن كل كافر والمعتزلة كفار لا شك في كفرهم. أما نعني لما نقول المعتزلة كفار، هذه الفرقة التي قالت بهذه المقالات الفاسدة. لذلك لما الإمام مالك سئل عن نكاح القدرية ماذا قال؟ قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. معناه المعتزلة مشركون لما قالوا إن العبد يخلق أفعاله صاروا بذلك مشركين. لذلك استشهد بهذه الآية. هم ظهروا بعد سنة 60 للهجرة، المعتزلة ظهروا بعد سنة 60 للهجرة. من ظهر قبلهم من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وهم كفار؟ الخوارج. الخوارج ظهروا قبل المعتزلة، قبل المعتزلة. الخوارج متى ظهروا؟ في زمن من؟ في زمن علي. الخوارج كفروا عليا وكفروا معاوية، كفروا أبا موسى الأشعري وكفروا عمرو بن العاص، كفروا عليا ومعاوية وكفروا الحكمين. هؤلاء الخوارج ظهروا قبل المعتزلة. المعتزلة ظهروا في أيام الصحابة لكن بعد سنة 60 للهجرة، يعني كان يوجد بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، وهم من الفرق التي ذكرها الرسول. أي فرق؟ أي الفرق اللي ذكرهم الرسول لما قال الرسول وستفترق أمتي إلى 73 فرقة؟ هم من 70. المعتزلة إلى كم فرقة انقسموا؟ 20 إلى 20، والخوارج إلى 20، والروافض إلى 20. هؤلاء أتموا 60. 73 فرقة تموا من زمان، من زمان بعيد تموا، وزادوا. الآن توجد فرق جديدة. الفرق التي قال عنها الرسول ستظهر ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، هؤلاء ظهروا من زمان. ولما قال الرسول وستفترق أمتي معناه الذين هم بلغتهم الدعوة فيسمون أمة الدعوة. حتى إذا واحد سألكم كيف أنظر كفار والرسول قال أمتي وستفترق أمتي، مطلوب يكون عندنا جواب. يوجد أمة الدعوة وأمة الإجابة. الذين آمنوا أمة الإجابة، الذين بلغتهم الدعوة سمونا أمة الدعوة. فهؤلاء من أمة الدعوة بلغتهم الدعوة، لذلك الرسول سماهم وستفترق قال أمتي. وقال صنفان من أمتي، صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، منهن المرجئة والقدرية. المرجئة والقدرية قال صنفان من أمتي، كمان الجواب أنهما من أمة الدعوة. هذا الحديث رواه اثنان من المجتهدين، منهم أبو حنيفة والحافظ محمد بن جرير، محمد بن جرير الطبري. هذا مطلوب تحفظوا الحديث وتعرفوا من الروايات حتى تعرفوا من أين جاء الحكم بالكفر على المعتزلة، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه الآن صار في معتزلة يطلعوا على التلفزيون باسم أنهم يدعون الناس إلى علم الدين، يطلع على التلفزيونات الفضائية. هذا من فساد الزمان. ولا تغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين له. كثير من الناس غرهم المطالعة في الكتب فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. شيخنا حفظه الله قال هذه الجملة النافعة المفيدة في دمشق، قال الشخص إذا لم يتعلم التوحيد ولم يتعلم بعض قواعد أصول الفقه إذا طالع في الكتب الكبيرة قد يضيع. الشخص أرجعيد، الشخص إذا لم يتعلم التوحيد ولم يتعلم بعض أصول أحكام أصول الفقه، بعض قواعد أصول الفقه، ثم صار يطالع في الكتب الكبيرة قد يقع في الضلال والكفر. وضرب لذلك مثالا، أنا ضربت لكم يا أبل اللي هو رجل طرابلسي كان في فرنسا واجتمع ببعض إخواننا وسمع منهم أنهم يقولون وهو الحق إن الأنبياء لا يقعون في الكفر ولا في المعاصي الكبيرة ولا في المعاصي الصغيرة، التي فيها خسة ودناء لا قبل النبوة ولا بعدها. فجاء إليهم وقد طالع في كتاب البخاري قبل أن يتقن التوحيد وقبل أن يتعلم بعض قواعد أصول الفقه، قبل هذا صار يطالع في كتاب صحيح البخاري. وتوجد قصة في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قطع عنه الوحي يعني فترة من الزمن كان يذهب يهم أن يذهب إلى بعض رؤوس الجبال التي حول ناحيته ليلقي بنفسه وهو يعتقد أنه لا ينضر من هذا لتخفيف الشوق الحاصل من أثر انقطاع الوحي. هذه نريد يعرفها لأنه مكتوب في صحيح البخاري وهو يعتقد أنه لا ينضر، مكتوب أنه كان يريد أن يصعد إلى بعض ذرع جبال مكة ليلقي بنفسه تخفيفا للشوق، فكان جبريل يأتي إليه ويقول يا محمد أنت رسول الله حقا. وما نكون الرسول شاكك بأمر نفسه لا، ولا ما نكون الرسول رايح ينتحر لا، إنما لتخفيف الشوق. أليس الولي قد يقع من جبل قد يقع أو هو بنفسه يريد ذلك ولا يصيبه ضرر؟ الولي أليس ينتقل من ناحية إلى ناحية في لحظة بإذن الله؟ بعض الأحيان يكون في مصر يصير في مكة، يكون في مكة يصير في بلاد الشام، يحصل للأولياء، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن ما مكتوب بالبخاري هذا، بل مكتوب في بعض شروح البخاري، شفتوا الكتب المطولات، إن الرسول كان يريد أن ينتحر. هذا الكلام كفر. وين ما كان هذا الكلام لو ببعض شروح البخاري هذا الكلام كفر. إذا واحد قالكم يعني هذول العلماء اللي ألفوا هالكتاب كفار، إحنا بنقول هذا الكلام كفر، كائنا من كان الذي قاله فقد كفر. أما إذا قال لي موجود طب كتاب مشهور والعالم هذا مشهور وأنتم تستشهدوا فيه، شو بقول له؟ قد يكون منسوسا عليه. المهم أن تعلم أن هذا كفر، لأن هذا لا يليق بنبي من الأنبياء أن يكون يريد الانتحار. هو يعلم الناس ألا يهلكوا أنفسهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أليس هذا في القرآن والرسول قرأه صلى الله عليه وسلم على المسلمين؟ كيف هو بده يروح ينتحر؟ طب موجود في بعض شروح البخاري الكتب الكبيرة، فإذا متى يطالع الشخص في هذه الكتب؟ إذا صار مطنا للتوحيد وتعلم بعض أصول الفقه قواعد أصول الفقه التي بها يعرف الصواب من الفاسد، يطالع ليستدل على الحق وليظهر للناس ما في هذه الكتب من الباطل والفساد. شو صار لهذا الإنسان؟ وقع في الكفر وقال لأحباب الشيخ قال له ما هذا بظهور النبي لو يوز يعمل معصية كبيرة هي الرسول كان رايح ينتحر، فوقع في الكفر. بعض مشايخ الشام الآن مشايخ أصحاب المكفات صاروا في بعض مجالسهم يقولون الرسول صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعلم أنه منافق. هذا كفر. ليش كفر؟ لأن الشخص الذي يصلي على الكافر وهو يعلم أنه كافر يكون متلاعبا بالدين، عم يوقف يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بيجي واحد بيقف يقول أصلي على هذا الإنسان ويعلم مكافر الله أكبر وقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، الرسول مستحيل أن يفعل هذا. طيب ببعض التفاسير موجود هذا الكلام، شو موجود؟ قال إن الرسول صلى على عبد الله بن أبي بن سلول رجاء التأليف وهو يعلم أنه بعد منافق، رجاء التأليف قال يعني رجاء أن يدخل ألف من قومه في الإسلام إذا فعل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتلاعب بدين الله، إذا كان أبو حنيفة يقول من صلى مع الحدث متعمدا فقد كفر لأنه تلاعب بالدين، هذا أبو حنيفة يقول، فكيف الذي يصلي على كافر وهو يعلم أنه كافر؟ هذا أشد، يكون الأمر أشد. فالرسول لا يجوز عليه ذلك. طب وين موجود هذا الكلام؟ ببعض التفاسير موجود هذا الكلام الفاسد. شو الواقع؟ الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة عبد الله بن أبي بن سلول نزلت عليه آية. شو هي هذه الآية؟ إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. يعني إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم. الرسول لما نزلت عليه هذه الآية إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لما نزلت عليه هذه الآية إن تستغفر لهم أو لم تستغفر لهم، فهم الرسول منها التخيير، لأنهم كان بعد حي، هذا الإنسان بعد حي. الكافر في حياته إذا واحد استغفر له قال اللهم اغفر له بالإسلام، يعني أدخله في الإسلام على معنى يدخله الله في الإسلام، فهذا جائز. ففهم الرسول من قوله تعالى إن تستغفر له أو لا تستغفر لهم، يعني معناته لك الخيار في أن تفعل ذلك في حال حياتهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. شو فهم منها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنه إن استغفر له أكثر من 70 مرة قد يغفر الله له، لأن النص في إن تستغفر لهم 70 مرة. طب شو فهم منها الرسول؟ إن أنا استغفرت لهم أكثر من 70 قد يدخل الله في الإسلام ويغفر له. فماذا قال الرسول؟ لأستغفرن له 70 و70 و70. الإنسان الجاهل اللي منه عارف الكلام اللي عم قوله إذا طالع وحده شو قد يتخيل له؟ قد يتخيل إنه عم ينزل على الرسول نص والرسول عم يقول شيء كيف اللي بيقوله الناس إنه عم يجاكر واحد الثاني، إنه نزل عليه الآية إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إذا هو قال سأستغفرن له 70 و70 و70. هكذا بعض المشايخ يقولها، إنما هو شو الصحيح؟ أن الرسول فهم من هذا التخيير، يعني لك أن تفعل أو تترك. وفهم من قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أنه إذا استغفر أكثر من 70 قد الله يدخله في الإسلام ويغفر له. فقال الرسول لأستغفرن له 70 و70 و70، يعني في حياته هذا الكلام. وقلت لكم أن عبد الله بن أبي شعبة صار يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، وطلب من الرسول رداء ليكون كفنا له، فماذا ظن الرسول واستقر في قلبه؟ أن هذا الرجل ترك النفاق. فلما مات شعبة الرسول صلى عليه، فنزلت عليه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعرف الرسول أنه مات منافقا، لكن قبل ذلك شو كان اعتقاده؟ أنه مات مسلما، زال عنه النفاق، لذلك صلى عليه. هذا الدليل على كلام شيخنا، وهو الخطر الكبير على الإنسان الذي لم يتعلم قدرا من علم العقيدة وقدرا من أصول الفقه من أحكام قواعد أصول الفقه، أنه هو يدخل ويطالع في الكتب لوحده، أن بعض الناس يظن أنه بهذا يصير عالما. فبهذا ماذا يطلع؟ قال الشيخ حفظه الله: الذي يطالع الكتب لوحده بدون معلم لا يطلع فقيها، يطلع ضالا مضلا. هذا الكلام صحيح، والأمثلة عليه كثيرة والشواهد كثيرة. هي المشايخ اللي عم تشوفوهم في هذا العصر صدروا طبعا عن دكتور بمصر لما درس من الأزهر، قال له إن الرسول بيغلط في التشريع ويجي جبريل يصلح له، أو بينزل عليه القرآن يصلح له، أو بينزل عليه الوحي يصلح له الغلط الذي حصل منه في التشريع. والقرآن ماذا فيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف بده يكون عم يغلط في التشريع ويجي بعدين القرآن يصلح له؟ قلت لكم الحديث اللي بيقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه، وما أمرتكم به من أمر دنياكم فإنما أنا بشر. من رواه الحديث؟ مسلم. قلنا هذا دليل على أن الرسول لا يغلط في أمر الدين. وإلى بالإضافة إلى الحديث: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. يعني أي واحد من الصالحين من العلماء يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، فإن محمد وكل الأنبياء لا يغلطون في التشريع. فلذلك لما واحد يجي بده يهاجمكم كيف عم تقولوا عن ولا تغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين لهم؟ بعض الناس هيك بيجي بده يهاجم، شو انتم بتفهموا أكثر منهم؟ احنا شو منهم؟ ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. أبو بكر كان يعبر الرؤيا، فقال له الرسول: أصبت في بعض وأخطأت في بعض، أصبت في بعض وأخطأت في بعض. يعني أبو بكر غلط، أبو بكر ولي منه نبي، وغلط في بعض الأشياء، وعمر بيغلط في بعض الأشياء، وعثمان وعلي، كل ولي يغلط في بعض الأشياء لابد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك، أكد أن بعض كلامه لابد أن يترك، أي أن بعض كلامه لا يخلو من الخطأ، هذا معنى الحديث. غير رسول الله طبعا صلى الله عليه وسلم، هون قال شيخنا حفظه الله في قوله عليه السلام غير رسول الله، يحتمل أن الرسول أراد به كل نبي، ويحتمل أن الرسول أراد به نفسه، لكن الحكم يشمل كل الأنبياء بكلمة غير رسول الله. شيخ إذا واحد قال فن هو غير رسول الله معناته الرسول محمد ولا كل الأنبياء؟ على كلا التفسيرين الحكم يشمل الاثنين، يشمل كل الأنبياء. يعني إذا كان مقصود الرسول غير رسول الله نفسه، فكل نبي في هذه المسألة حكمه كحكم رسول الله محمد، وإذا كان مقصود الرسول كل نبي فالأمر واضح صار. لا يغلطون في التشريع، كل الأنبياء لا يغلطون في أمر التشريع. فقد نقل الأستاذ أبو منصور التميمي في كتابه أصول الدين، وكذلك في كتابه تفسير الأسماء والصفات، تكفيرهم عن الأئمة. قال الإمام البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات، يقول الشيخ تحت هذا الكتاب نادر الوجود، يوجد منه نسختان أو ثلاث خطية في بعض المكتبات. أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة، أي الذين يقولون العبد يخلق أفعاله الاختيارية، وكذلك الذين يقولون فرض على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد. هذه من قالها تذكروا؟ لا قصدي من هذول وغير منظومين للعصر. واحد بيحكي كثير صوت رفيع، عبد خالد قال هذه أنا سمعته. وقوله أصحابنا يعني به الأشعرية والشافعية، لأنه أشعري شافعي، بل هو رأس كبير في الشافعية كما قال ابن حجر، وهو إمام مقدم في النقل معروف بذلك بين الفقهاء والأصوليين والمؤرخين الذين ألفوا في الفرق. فمن أراد مزيد التأكد فليطالع كتبه هذه، فلا يدافع نقله بكلام الباجوري وأمثاله، إن لا يرد نقل الأستاذ أبي منصور بكلام الباجوري، باجوري متأخر ممن هو من قبل عصره أو بعده، يعني لو كان قبل عصره أو بعد عصره الأستاذ أبي منصور لا يدفع هذا النقل الذي نقله بكلام هؤلاء. الشرح الباجوري كلامه لا يقاوم نقل أبي منصور التميمي الذي ألف كتابه الفرق بين الفرق، ليبين الفرق الموجودة في الدنيا وبين أديانهم وعقائدهم، فالباجوري لا شيء بالنسبة لأبي منصور. وقد بين أبو منصور أقسام المعتزلة، لأن المعتزلة منهم من لا يقول بأن العبد يخلق أفعال نفسه، وإنما يشاركون المعتزلة باعتقادات أخرى كالقول بأن الله لا يرى في الآخرة. هذه قلنا حكمها إذا كان الشخص قالها على غير وجه العناد لا ينفر. شو يعني على غير وجه العناد؟ يعني متأولا للنص تأويلا غير صحيح، لكن هو ما قال نص صريح وأنا أعتقد بخلافه. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالت المعتزلة أي تنتظر نعمة ربها. تأويل فاسد، لكن العلماء قالوا لا يكفرون في هذه المسألة. طيب في عنا الأحاديث، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون قمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قالوا لم يصح حديث في ذلك من المعتزلة، فلم يكفرهم أهل السنة في هذه المسألة، لكن ضللوهم وفسقوهم. وقولهم أن صاحب الكبيرة يخلد في النار لا يخرج منها، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وينكرون الشفاعة، ولهم أقوال أخرى هم متأولون فيها لم يكفروا بها هؤلاء المعتزلة كبشر المريسي، فإنه كان مع المعتزلة يوافقهم إلا في مسألة خلط أفعال العباد، أما في هذه كان يكفرهم. والمأمور العباسي آذى المسلمين الذين لا يقولون القرآن مخلوق. على أي معنى هون؟ على المعنى مش على معنى الصفة القائمة بذات الله. والفرق الذين خالفوا أهل السنة ويدعون الإسلام 72 فرقة، لكن لو عدوا لطلعوا قلة قليلة باعتبار أهل السنة. الآن تعداد أهل السنة أكثر من 1.5 مليار تعداد المسلمين، فإن أهل السنة يزيدون عليهم في العدد، أما أولئك أسماء فرقهم كثرت. قال المؤلف رحمه الله: وأما كلام بعض المتقدمين من ترك تكفيرهم فمحمول على مثل بشر المليسي والمأمون العباسي، فإن بشرا كان موافقهم في القول بخلق القرآن وكفرهم في القول بخلق الأفعال، فلا يحكم على جميع من انتسب إلى الاعتزال بحكم واحد، ويحكم على كل فرد منهم بكونه ضالا. معنى ذلك أن كلمة ضال تطلق على الإنسان الكافر، وتطلق على الذي شذ عن المسلمين في بعض الأمور لكن لم يصل إلى حد الكفر، يقال عنه ضال فاسقا. فالمعتزلة قسمان: قسم وصلوا إلى حد الكفر، وقسم ضلوا وفسقوا لكن ما وصلوا إلى حد الكفر. الشرح: الحكم الذي يجمع المعتزلة أنهم ضالون، كل فرقهم ضالون، فإن كل من خرج عن أهل السنة في المعتقد يسمون ضالين. والمأمون العباسي إنما لم يكفروه لأنهم ما فهموا مراده من قوله القرآن مخلوق، ولو فهموا منه أنه أراد بذلك أن كلام الله الذي هو صفته مخلوق لكفروه، لأن هذا لا شك في كفر قائله. رسالة مهمة في الرد على المعتزلة: روى البيهقي عن سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: والله ما قالت القدرية بقول الله ولا بقول الملائكة ولا بقول النبيين ولا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول صاحبهم إبليس. فقال الناس: تفسره لنا يا ابن رسول الله؟ فقال: قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. عز وجل معناه الله عزيز، عزيز معناه غالب لا يقهر، وجل معناه الله جليل، جليل معناه عظيم. لما نقول الله عز وجل، عز معناه هو عزيز أي غالب لا يقهر، وجل معناه هو جليل أي عظيم. ما فسرها بتعالى أي تمثل؟ نعم، ما فسرها بتعالى أو تمثل؟ ما في ضرر، بس هو التفسيرها من حيث عز وجل أي عظيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. فالمعتزلة خالفوا الله تعالى في قوله هذا، لأنهم قالوا والعياذ بالله: العبد خلق الحسنات وعملها فصار فرضا على الله أن يدخله الجنة. هذا خلاف قول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. هم قالوا العبد هو يخلق في نفسه العمل الصالح، وليس إدخاله للعباد الجنة فضلا منه. تقول المعتزلة: معناه على زعمهم أن الله مديون للعباد لأنهم خلقوا هذه الحسنات، فهو ملزم بأن يدخلهم الجنة والعياذ بالله. قلنا مثل ما قال بعض العلماء: انطبق عليهم المثل، كأنهم قالوا عن الله ينطبق عليه المثل: أدخلته داري فأخرجني منها، لأنهم يقولون الله خلق جسم العبد والقدرة فيه على خلق الفعل، بعد ذلك صار عاجزا عن خلق فعل العبد. فهذا كأنهم يقولون عن الله هذا المثل: أدخلته داري فأخرجني منها. والصواب أن الله تعالى فضلا منه يدخل المؤمنين الجنة، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي ألهمهم أعمال الخير، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ونفس، الله أقسم بالنفس، وما سواها أي والذي خلقها وهو الله، ونفس وما سواها أي الذي خلقها وهو الله، فألهمها أي الله فجورها أي النفس، وتقواها أي النفس، يعني الله هو الذي خلق في النفس التقية التقوى وفي النفس الفاجرة الفجور. هذا معنى الآية، صريحة جدا الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي هو الله ألهمها فجورها وألهمها تقواها. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الألف قلنا بيكون شو ذو مقابل، واحد مات أبوه يدفع مصاري لياخذ درس، لا يأخذه بذو مقابل. هذه لا يتدل على أن دخول المؤمنين الجنة بفضل من الله، ليس واجبا على الله. أما قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين مثلا، ليس معناه وكان واجبا علينا، لا، معناه الله وعد المؤمنين بالنصر. الإنسان الذي ينصر الله بالتقوى لا بد أن ينصره الله تعالى في المعنى، هو منصور معنى، وإن ظاهرا غلبه الكفار لكن هو معنى المنصور بكم. إن تنصر الله ينصركم، يعني من نصر الله في المعنى لا بد أن يكون منصورا في المعنى. يعني لما قتل الكفار بعض الصحابة في أحد، ما بنقول هذا الصحابي خسر لما قتله الكافر، لا، هذا الصحابي فائز، فائز وهو رابح، معنى رابح. الكافر خاسر، وإن ظهر له الغلبة في الدنيا في بعض الحالات لكن هو معنى خاسر. والمؤمن التقي هو فائز معنى دائما، يعني إذا قتل فائز، إذا قتل الكافر فائز، وإن قتله الكافر هو فائز، هو منصور معنى. هذا معنى الآية، مش معنى أنه لابد في كل الأحوال أن يكون المسلم غالبا للكافر من حيث الظاهر وقاتلا له وليس مقتولا بيده. بعض الأنبياء ليس قتله الكفار، سيدنا زكريا قتله الكفار، سيدنا يحيى قتله الكفار، أنبياء قتلوا، واليهود قتلوا كثيرا من الأنبياء، عددا من الأنبياء. من الفائز؟ النبي هو الفائز، أما اللي قتل النبي خاسر. الذي يشتم النبي يكفر، فكيف الذي يقتل النبي؟ كافر. هذا بكم، وهو الذي خلق فيهم هذه الجوارح، هو الذي خلق فيهم العقل الذي ميز به بين الحق والباطل والحسن والقبيح، وهو الذي خلق هذه الجنة. فإدخال الصالحين الجنة ليس فرضا على الله. تذكروا الحديث لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول قال لهم لا يدخل أحد الجنة بعمله إلا برحمة الله، فقال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت، إلا أن يتغمد الله الرحمة منه. يعني معنى ذلك أن العمل الذي يعمله الإنسان يكون سببا لدخول الجنة الإنسان المؤمن بفضل الله ورحمة الله وكرم الله. ليسوا ممتنين على الله بل هو الممتن عليهم. إحنا نقول لهم نعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الله له الفضل علينا. هذا معنى كلام سيدنا الحسين رضي الله عنه. كذلك الله تبارك وتعالى لما قال ويهدي من يشاء، أفهمنا أنه لا يهتدي أحد إلا بمشيئته الأزلية. والمعتزلة ينفون عن الله الصفات، عندهم الله تعالى لا يقال له إرادة، له علم، له سمع، له بصر، له كلام، هذا الكلام كفر له بألوه، وإنما يقولون هو قادر بذاته، عالم بذاته، وأحيانا يقولون عالم لذاته، قادر لذاته، لا بعلم وقدرة. خالفوا الآية بأكثر من وجه كما قال سيدنا الحسين رضي الله عنه. وقد خالفت المعتزلة الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كثير مهم تحفظ الأدلة، كثير مهم. ما يقول واحد منكم أنا مدرس، فبتعرف أنت بكم السيرفيس كون عليها غالبينكم يفتحوا موضوع أو يكونوا فاتحين التلفزيون، يطلع واحد من أهل الضلال ما بيطلع بيكون سلكوا التلفزيون أمران فيتكلموا بضلال. إذا لم يكن عندكم دليل شو بقولوا لكم؟ هذا الشيخ دكتور عم يحكي، شو فهمكم؟ اسمعوا شو عم يقول. أما إذا كان عندكم دليل بتقول له هذا يتكلم بلا دليل وأنا عندي الدليل على فساد كلامه، تقولوا الأدلة. فشو أعلى الأدلة؟ من القرآن الكريم، بده يكون النص إذا موجود دليل من القرآن مستشهد من القرآن. فاحفظوا هذه الأدلة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لأنهم قالوا نحن بإرادتنا نخلق المعاصي والشرور، قال الله ما لهم تصرف في ذلك. والله أخبرنا أن العباد لا تحصل منهم مشيئة إلا أن يشاء الله في الأزل أن يشاء. فالمعتزلة خالفوا الآية، وخالفوا قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. واحد مرة إجا من الضوافد عند الشيخ من شي 25 سنة يناقشه في مسألة، فصار يتكلم في مسألة النسيان. وقال يتكلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينسى، وقال يدعو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينسى. فقال له الشيخ أنت حفظت القرآن؟ قال له الشيخ نعم حفظت القرآن. قال له كل القرآن؟ قال له لا ما كل القرآن، خاف قال له ما حافظ كل القرآن. فقال له الله تعالى قال فنقضيك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني معناته الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله له أن ينسى ينسى، يعني بآية واحدة الشيخ أقام عليه الحجة، بآية واحدة أقام عليه الحجة فسكت. كان معه حوالي 10 أشخاص، هؤلاء 10 الذين معه صاروا ينظرون إليه، فهو حط براسه الأرض وسكت بطل يحكي. هذا الإنسان كان جائيا في الأول متفقا معه 10 أنه هو هلا بده يناقش الشيخ ويطيب للحجة، لأنه صار يقول أنه الرسول ما بينسى، كيف بده ينسى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال له الشيخ الورد هو قال أنه ورد في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي صلاة العشاء. قال له الشيخ لا يوجد هذا في صحيح البخاري. قال له لا بل موجود. قال له لا لا يوجد، أنا أعرف صحيح البخاري كما تعرف أصابع يدك. فقال له عندك صحيح البخاري جيبه. قال له الذي يدعي هو عليه أن يأتي بالبين، أنت ادعيت أنه يوجد في البخاري، البخاري خلف هذا الحائط خلف ظهرك، لكن أنت الذي تدعي. قال له طب ماذا تعرف البخاري، شو في البخاري؟ قال له الذي في البخاري أنه نسي صلاة العشي، والعشي معناه العصر وليس العشاء. فهذه كمان يعني خربطت مزاجه الرجل، لأنه حفظ الدليل مهم، أن يكون واحد حافظ الدليل مهم. حتى من حيث اللغة العربية بعض الذين كان يناظرهم الشيخ كانوا يغلطون في اللغة العربية فيوقفهم. يعني واحد مرة كان يقول له للشيخ أثناء كلامي، من هؤلاء أيضا من هذه الفئة، كان يقول له الثقلين أثناء الكلام، فيقول له الشيخ الثقلين، يقول له ذلك يلا مش مهم، يقول له لا هذا غلط أن تقول الثقلين. فرجع بعد شوي رجع على الثقلين، فقال له الشيخ عدت إلى الوحل، يعني عدت إلى التخبيط، كنا نقول التخبيط. عن شو قال له للشيخ؟ قال له أنا ما جئت إلى هنا لأهان. قال له الشيخ أنت ما صمت نفسك، يعني حتى هذه عنده جواب عليها. قال له المجنين حتى تهينونا، شو قال له الشيخ جوابا على هذه الكلمة؟ قال له أنت ما صمت نفسك. مثل مرة واحد إجا شبان لعنده عم يناقشوا للشيخ كمان بموضوع سيدنا علي، مرت فترة هيك يجي من هالصنف هذا كثير، فكان الشيخ عم يقرأ بكتاب وعم يرد عليهم، لابس عوانات وعم يقرأ وعم يرد عليهم. فواحد منهم صار كثير يعني يطلع طلعته، فقال انه لما بويع علي بايعه كل الصحابة كل اصحاب الرسول، او طلع في الشيخ قال له تقول ان علي لما بويع بايعه كل الصحابة، اين بويع علي؟ قال له في الكوفة معروف. قال له يا جاهل علي بويع في المدينة ليس في الكوفة. يعني شفت هالمعلومة الصغيرة، انه الناس عادة بيسمعوا انه علي وين كان؟ في الكوفة، ما كان يحكم بالكوفة، والناس اللي يجوه جوع الكوفة. بس قبل أن يذهب إلى الكوفة بويع في المدينة. مين بايعه؟ مش كل الصحابة بايعوه، مش كل الصحابة، بعض الصحابة بايعوه، لكن الشخص الذي يبايع خليفة في أرض من بلاد المسلمين من قبل أهل الحل والعقد في هذه البلدة، اللي هم مين أهل الحل والعقد؟ خيار الناس في العلم والعمل، ثبتت بيعته على كل مسلم في الأرض. هذه قاعدة. يعني علي لما بويع في المدينة بايعوا بعض الصحابة، مش كل الصحابة كانوا موجودين هنا، الصحابة كانوا تفرقوا في الأرض. وأبو بكر لما بويع له بعد الرسول بايعوا كل الصحابة؟ لا، بعض الصحابة، كذلك عمر كذلك عثمان. فلما غلط في هذه قال له الشيخ يا جاهل أنت تعلم قبل أن تتكلم، يعني أنت لا تعرف أين بويع وتقول بايعه كل المسلمين. الشخص اللي معه شو قال له؟ قال له لا يا مولانا هو جاي ليتعلم. أو شو قال له الشيخ؟ قال له لهجته ليست لهجة المتعلم. يعني حتى هذه عليها جواب، يعني عم يقول له لا جاي يتعلم. عادة شو بيعمل لما ينقل له الواحد جاي يتعلم؟ طيب ماشي الحق نكمل الحديث، بس لأنه هذا ما بده يتقبل الحق، عشان هيك عم يجاوبه بهالأجوبة. قال له لهجته ليست لهجة المتعلم، يعني في لهجة للمتعلم في لهجة للي عم يتعنفص وعم يطلع طلعته وعم بيعلي صوته وهو لا يعرف ما معنى الكلام الذي يقوله. لأنه شو قال له للشيخ؟ قال له الرسول قال من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني معناته هو الخليفة بعد الرسول. قال له أنت تعرف ما معنى المولى؟ ما بيعرف معنى المولى. قال له هذه الكلمة لها 22 معنى في لغة العرب، تعرف معانيها صدق ما بيعرف انه شو معناتها. فمن هذا اتاه الشيء انه هذا ليس معناه انه نص له بالخلافة. لو كان نصا له بالخلافة قال له علي ليس جبانا. لو فهم من هذا النص له بالخلافة بعد الرسول لطالب بذلك. لذلك هو ما طالب بل بايع أبا بكر الصديق. ليش بايعه؟ عم تقول عنه جبان ولا شجاع انت؟ اذا قطعت قرار شو بدول عن علي؟ انا اكيد بقولوا عنه شجاع. لما بايع أبا بكر؟ لانه عرف ان هذا هو الحق ان يبايع أبا بكر. بس اني بقوله ما بايعه فورا، بايعه على المنبر حتى الناس يعرفوا انه هو راضي. ما بايعه فورا لانه شغل بالحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضى زمان ثم بايعه. لو لم يبايعه هو ثبوت البيعة كيف بيكون؟ بأن يبايع هذا الإنسان أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد بايعوه. لو واحد اثنين تخلفوا مش معناه ما صحت بيعته، لأنه من يمكن يجمع الواحد كل أهل الحل والعقد في مكان واحد عادة لا يتيسر هذا الأمر. فحفظ الدليل مهم جدا لنصرة دين الله. فهذه الآية أيضا فيها دليل على أن أعمال القلوب من الخلق بمشيئة الله، لأن الله تعالى أخبرنا عن سيدنا محمد أنه ينسى إن شاء الله نسيانه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مرة صلى ركعتين والصلاة كانت رباعية، فقام صحابي وقال له يا رسول الله قصرت الصلاة وأن نسيت، فقال الرسول كل ذلك لم يكن. يعني الرسول ظن حاله صلى أربعة، لأن الرسول بشر عليه الصلاة والسلام يحصل منه سهم، يحصل منه النسيان العادي. فنظر الرسول إلى الصحابة قال له أحق ما يقول ذو اليدين اسمه ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فعرف الرسول أنه نسي عليه الصلاة والسلام. هذا ما في نقص في حق رسول الله. وهذا النقص شو معناه إلا ما شاء الله؟ ليس معناه أن الرسول ينسى شيئا من القرآن عند تبليغه. الرسول عند التبليغ لا ينسى شيئا، لأنه في قراءة التبليغ وفي قراءة ما بعد التبليغ. أثناء التبليغ لا ينسى شيئا، بعد ذلك أثناء القراءة في غير حال التبليغ قد ينسى شيئا ثم يعود ويتذكره. إلا ما شاء الله معناته قد ينسى بمشيئة الله. فشوفوا العلم العلماء كيف يضبطوا أنه أثناء التبليغ ما بينسى. طب هذا منين بيعرف الواحد؟ بالتلقي من أهل المعرفة. فعلا انه قد واحد يقرا الا ما شاء الله يجي عمله انه قد يكون عمله للصحابه ايه عند التبليغ وينسى، بس بيتعلم من القواعد انه الرسول لما عم يعطي القران اول مره لتبليغه لا ينسى شيئا منه. طب شو معناه الا ما شاء الله؟ معناه بعد قراءه التبليغ قد ينسى شيئا، لكن شو كمان؟ يعود ويتذكره كمان. كمان كله هذا بالعلم بيعرفه الشخص. خلاص عصر الشيخ نعم صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يشأ الله تعالى أن ينسى شيئا مما أنزل عليه من القرآن لا ينسى. ففي قوله إلا ما شاء الله دليل على أن القدر ما بين إصبعين من أصابع الرحمن، كما ورد في حديث أبي هريرة إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، رواه مسلم. ومعناه هو المتصرف فيها، هو يقدرها كيف يشاء. فما لهؤلاء التائهين بعد أن أخبرنا الله تعالى أن القلوب هو يقلبها يقولون إن العبد هو يخلق أفعال نفسه مشيئته وحركاته وسكناته. وأول من فتح هذا الباب ممن يدعي الإسلام المعتزلة، فأضلوا كثيرا من الناس. كان في أيام السلف أناس بحسب الظاهر أحوالهم حسنة طيبة، فتنهم رجل من المعتزلة فضلوا. قال هيك في مشايخ يظنون الناس وهم صور المشايخ والعياذ بالله. كان في شيخ مشهور في بيروت يحفظ القرآن، واحد من أصدقاء شيخنا اسمه الحاج مصطفى جمال توفي رحمه الله. قال كنت مرة في الطريق فرأيته يمشي، هو الرجل ضرير حافظ القرآن وضرير. قال فأركبته في السيارة شفقة عليه، فصار في السيارة يقول لا يخلو منه مكان، لا يخلو منه مكان عن الله. مات على هذا القول الفاسد الذي يقول عن الله لا يخلو منه مكان. كافر هذا لو كان حافظ القرآن وكل كتب اللي في الأرض. وأما مخالفتهم للملائكة فقد قالت الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. معناه العلم الذي فينا أنت تخلقه يا الله. وكذلك سائر أعمالنا الباطنية والظاهرية لا تكون إلا بمشيئة الله وخلقه. أما المعتزلة قالوا علومنا وإدراكاتنا نحن نخلقها. والله يقول في القرآن الكريم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله قال ونقلب، أي هو الذي يقلب القلوب والأبصار. وأما مخالفتهم للنبيين فقد قال النبيون وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. بعض أنبياء الله تعالى قال في مقام التبرؤ من المشركين وأعمالهم نحن ليس لنا أن نعود في ملتكم، معناه نحن أنقذنا الله من أن نكون في ملتكم، أي حمانا الله من أن ندخل فيها ونعتقدها كما أنتم تعتقدونها. هلا شوفوا النص اللي في القرآن، وما يكون لنا أن نعود فيها. إذا واحد جاهل قد يقول كيف بتقول الأنبياء لا يدخلون مع المشركين وقالوا أن نعود فيها، قد يفهم منها لجهله أنهم كانوا، وإلا كيف يقولوا أن نعود فيها؟ هم معناه أن نعود فيها أن ندخل فيها، مش أن نعود إلى ما كنا عليه، لأنهم ما دخلوها أصلا. معناه الله حمانا من أن ندخل فيها، أي في الملة التي أنتم عليها أيها المشركون. إلا أن يشاء الله، معناه أما لو شاء الله تعالى في الأزل أن نتبعكم لتبعناكم، لكن ما شاء ذلك فلا نتبعكم. مثل ما قال سيدنا يوسف عليه السلام وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني لولا حفظك يا ربي كنت أصب إليهن، لكن أنت حفظتني فلم يحصل مني ذلك. مش معناته أنه كان هو اشتهى ذلك وأراد ذلك وهم بذلك، لا، معناه هذا التسليم لله، لولا حفظ الله لكان مثل هذا يحصل مني، لكن الله حفظني لمثل هذا فلا يحصل مني هذا الهم بالشيء المحرم للنساء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. كثير صريح هذا النص، كما هذا مطلوب تحفظوه. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي أن يضلكم. يعني هنا نوح أثبت لله تبارك وتعالى المشيئة لأعمال العباد خيرها وشرها، أي أن الطاعات من عباده تحصل بمشيئته وأن معاصيهم تحصل بمشيئته. وأما مخالفتهم لأهل الجنة فأهل الجنة قالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اعترفوا بأن هذه الأعمال الصالحة التي استحقوا بها هذا النعيم المقيم ليس إلا بمشيئة الله وخلقه فيهم، ولولا أن الله خلق فيهم ذلك ما دخلوا هذه الجنة ولا نالوا هذا النعيم. المعتزلة خالفت فقالت نحن خلقنا إيماننا وأعمالنا الصالحة، فلذلك صار على الله فرضا لازما أن يثيبنا. وأما مخالفتهم لأهل النار فقد قال أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. هذا الكلام أيضا فيه اعتراف ضمني لأن الله تبارك وتعالى شاء وخلق فيهم الضلال الذي استحقوا به هذه النار. وأما مخالفتهم لإبليس فقد قال أخوهم إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو عم يعترف أقول فبما أغويتني، يعني عم يعترف أنه هو أضله الله، هذا معناه. فمعنى كلام إبليس يا رب لأنك أغويتني، أي كتبت علي الغواية، أي أن أضل باختياري ضللت، أنا أقعد لبني آدم صراطك المستقيم، أي لأخرجهم وأبعدهم منه. هذا إبليس صار أفقه من المعتزلة لأنه عرف أن الله هو خالق الغواية والضلالة في من ضلوا من عباد الله، وأنهم ليسوا مستقلين عن مشيئة الله وتخليقه، أي لا يعملون شيئا من غير أن تسبق مشيئة من الله في الأزل في ذلك الذي يحصل منهم. ومثل هذا الكلام رواه البيهقي عن سفيان بن عيينة الذي هو من الأئمة المجتهدين الذين أخذ الشافعي وغيره عنهم أحاديث نبوية بالأسانيد لأنه كان محدثا أكبر سنا من الشافعي. واحد من الفقهاء التابعين اسمه طاووس اليماني، واحد جاءه قال له فلان فقيه عن شخص معتزلي، فقال له إبليس أفقه منه، لأن إبليس قال رب فبما أغويتني، وهذا المعتزلي يقول إن الله لا يضل أحدا. قال له طاووس إبليس أفقه منه، أفقه من مين؟ من المعتزلي. مش هيك هون عم يقول صار إبليس أفقه منه، لأنه هم بيقولوا الله لا يضل أحدا، لا يخلق الضلالة في أحد. إبليس شو قال؟ رب فبما أغويتني. هذا الملعون عمل خالد قال لما أراد أن يتكلم عن هذه الآية، قال إبليس كفر، ما كفرش مرتين، قال ما كفرش، قال لأنه اعترف وقال رب فبما أغويتني، أصبح اعترف لأن الله هو موجود، أنه قال فبما أغويتني في آية أخرى أنه يعترف فيها برب العالمين، قال ما كفرش، هذا كفر، لما قال ما كفرش هو كفر، لأن الله تعالى قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بعد قول الله وكان من الكافرين، إذا واحد قال ما كفرش هو كفر، شو ما كان قصده لا ينفعه بذلك القصد. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. الشخص الذي يستهزئ بالحكم الشرعي أو يستهزئ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفر، أما إذا كان شخص كان يريد أن يعمل معصية من المعاصي فقال لشخص حل عني، لا تقل لي الآن هذا حلال وهذا حرام، لأنني أريد أن أفعل الحرام، لا يريد بذلك الاستهزاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يريد بذلك الاستهزاء بأن ينصحه الشخص، إنما يريد من كلامي أنا أريد أن أعمل المعصية، اتركني وشأني أريد أن أعمل المعصية، فهذا لا يدخل، لكن حرام عليه. كذلك انتبهوا يا أخواتنا، سئل الشيخ عن مرأة كانت تريد الخروج، فقال لها زوجها إلى أين تريدين؟ وين رايحة؟ أقوم خطفك. الشيخ كانت تفهم من هذا ليس لك أن تدخل في أمري، كفرت، لأن الرجل له أن يسأل زوجته إلى أين هي خارجة، لأنه له أن يمنعها، فيقول لا تخرج من البيت، أليس هو أسكنها في بيته، إما استأجره أو وهبه أو استعاره أو ملكه، فهو له أن يقول لها لا تخرج إن كان بلا ضرورة. أما إن كانت تفهم من هذا اتركني وشأني، الله أعلم بحالها، لا تكفر، لكن لا يجوز أن تقول له هذا، لا يجوز أن تقول له ما خصت أو ما دخلت. الإنسان قبل أن يتكلم عليه أن يتعلم وعليه أن يفكر في عاقبة الكلام الذي يتلفظ به، ليس الشخص يطلق الكلام لهوى نفسه أو ليفش خلقه، بعدين بيقول دقيق وانا اقول كيف بتنزع عليه، بس كنت غضبان، كنت عم ننزع انا وزوجي عم بحكي، انا وبنتي عم بحكي، انا وخيي عم بحكي، بعدين بيجي بيسال عن المساله قبل ان يحصل منه ذلك، ليزن الكلام في قلبه في نفسه، هل هذا يقال ام لا يقال؟ ان كان يقال هل هو جائز؟ هل هو جائز ام هو سنه ام هو فرض امر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ إن كان فرضا ليقل، إن كان مستحبا ليقل، إن كان مجرد أنه جائز مباح يعني فليتركه خير له. قال العلماء لأن المباح قد ينجر إلى الحرام، لأن المباح قد ينجر إلى الحرام، هم يكون بلش الحديث عادي، ليش قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في روض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا؟ المراء اللي هو الجداد الذي لا خير فيه، هذا قد يجر الى الحرام، لذلك من اول يسكر الواحد البيت، يعني اذا واحد قالوا له في وجهه لك الهواء بصفقه الهواء اذا بيوم بيفتح الشباك بقول لك جرب، من الاول خلص سد الباب واستريح، هو يقطع على نفسه هذا دون ان يجرب، دون ان يستمسك بهذا المباح. تقرير الكلام نعمه عظيمه، قل من الناس من يتصف به. قلت لكم في واحد الشيخ قال لي هذا الرجل ارجو له درجه عاليه من اخواننا، لأنا بعرف إن اثنين أو ثلاثة من النوع هذا، تقول لماذا مولانا لكثرة الصمت الذي عنده؟ قال لي نعم، يعني لكثرة الصمت يرجو له درجة عالية، فعليه قديش الناس اللي عنده كثرة صمت؟ قال كثير، لأنه مين اللي عنده درجة عالية؟ قال لي كثير أصلا اللي عنده درجات عالية. تخين الكلام شخص، نعم تخين الكلام، لا يجوز أن تقول له ما خصك، هذا كلام خشن حرام عليها. إذا الشخص بده يكون من طلاب الشيخ عبد الله، يعني هو المطلوب منه أن يكون يحضر مجالسه إن استطاع، وإن لم يتيسر له يحضر المجالس الذين أخذوا عنه، بس إن استطاع أن يحضر مجالسه حتى يكون من طلاب الشيخ عبد الله. أما الشخص المريد على الشيخ هو الذي يمشيه الشيخ، يأخذ بيده حتى يصير من الأولياء، يعني يسبق هذا المريد على الشيخ اللي يكون وزه على الشيخ يمتلك قديش من الكريم واخر على التهليلة. يعني دون ما أقول مين يرفع أصبعه، يعني ما كنا بننزل يدنا، لأنه ما في واحد منا حتى الظاهر أن يعمل 12,000 تهليلة ليسمي حاله ابتدأ مريدا. بلش بعد ما صار يعني وصل لآخر الدرجات قال الشيخ المريد المبتدئ هذا يبلش 12,000 تهليلة. الله يرزقنا ذلك وبارك لنا في الأوقات ويرزقنا هذا الأمر اللي هو التقليل من الكلام والإكثار من الذكر والترك الجدال هذا الذي لا خير فيه. أكثر الناس يقعوا فيه، أكثر الناس يقعون فيه لم يقعوا في الحرام يعني بعد ذلك. آخر سؤال ما فهمته، امرأة قالت أنا كنت هبلة عندما كنت أحب الناس اللي شو اللي بيخلفوا. ها فهمت آخر سؤال يعني تالي ما فهمته. الشخص الذي عرض سيارته في المزاد عم يسأل هل هو ملزم شرعا أن يبيع بالسعر الذي استقر؟ لا ليس ملزما، هو في شغلة البيع مهمة جدا مجمع عليها. عرضنا خيار المجلس. شو يعني خيار المجلس؟ يعني مثلا لو هذا الكتاب لو أنه لي إجا أي شخص ممكن هذا بالنسبة لي تبيعني قلت له بأتك 10,000 ليرة، طالما إحنا في المجلس إلنا نفسخ العقد أنا أو هو، هذا مجمع عليه، هذا شو بعد العقد. أما هو بعد ما صار العقد أصلا عرفتوا كيف يعني المزاد تعرفوا شو معناته، يقولوا هذا الاكتنين بيريد يشتري، يقول واحد بعشرة بلشوا يزيدوا، وصل واحد لخمستعشر على نشتري 15 بده ياخذ القرار هو بده يكون العقد صحيح. اذا كان هذا موكل بالبيع فقال له بيعتكه 15 او هو منه موكل بس هو عم ياخذ تعال وصاحب الكتاب موجود هو بده يقول له بعتك بهالسعر هذا، هون صار هذا البيع صحيح. مع هذا شو بكون له بعد؟ خيار المجلس. في شيء ثاني اسمه شو هو؟ خيار الشخص. بيقدر الواحد ياخذ خيار لثلاث ايام يوم اثنين وثلاثه احد الطرفين ياخذه والثاني اذا سكت له يكون ماشي على ذلك. يعني هذا الكتاب مثلا لاي شيء عم بيعه لاي شخص منكم طلع انا بيعك يا 15,000 بس في شيء اسمه خيار الشرط، انا بدي اخذ خيار الشرط الى ثلاثه ايام. سكت هذاك سكت يعني خلص ماشي الخيار، رحنا فيني رسالة لبكره او بعد بكره معي ثلاث ايام. يعني هذا خيار الشرط بده يكون باللفظ، اما خيار المجلس هذا بالمجلس. متى ينتهي خيار المجلس؟ قال شيخنا حفظه الله إذا تفرقا أو واحد منهما بحيث يقال مشى حتى اللي على ظهره مشي، أما قام هو في المجلس له شيء اسمه خيار المجلس. شيخ فوق ثلاثة أيام ما في خيار فوق ثلاثة أيام، ثلاثة أيام إذا أعطاه مثلا يقول له جارانتي سنة في رجعه ما في شيء اسمه جارانتي سنة بالشرع، هذا اللي يسموه له تأمين سنة أو إلى خلال سنة تركها وما في منه الشرع. ما في شيء بالشرع اسمه الكفالة بعد البيع، هذه كمان غلط انتبهوا لها. بيقول له أنا بيعك إياه ومكفول هذا السنة كان ليش ما يصير ترجع العرض، هذا ما فاسد ما صحيح. أما إذا بيعه إياه بيع صحيح قال له خلال سنة أنا مني يعني إذا صار شيء صلح لك إياه تبرع مش إلزاما يصير، ما بيدخلها بالعقد. هان كثير من الناس ما بينتبهون، كثير من العقود بتكون فاسدة. حتى في عقد قلت لكم يوم مرة واحد كاتب ورقة كانت الفئة ولا يكون هذا المبيع ملكا للمشتري ويدفع ملكا لصاحب المؤسسة حتى يتم دفع كامل الأقساط. ما فاسد هذا، شو الكلام هذا؟ مجرد ما قال له بعتك ايه مثلا 1000 دولار وقال له تدفع لي كل هاي الشهر مثلا 100 دولار وقبل خلص وقع صح المية هون، ما في يقول هذا بيبقى ملكي لحتى تكمل بقية الأقساط. خلص هذا الشيء صار ملكا للمشتري، صار لك في ذمته 1000 دولار بهالعقد هذا. خلص شو معناته لك بيع وشراء؟ هذا معناته. الامرأة اللي توفي زوجها ولم ترث من زوجها سوى فرش متواضع للمنزل وثياب خاصة بهذا الرجل، كيف تتصرف من أجل مصلحة الأيتام، وبدأ تشوف إذا فيها هي تجيب رجل صالح إن كان عمه صالحا مثلا حتى ترتاح عن قصدي، وتشتري حصة الأيتام في هذا الفرش وفي هذه الصيام، بعد ذلك تستطيع أن تتصدق بهذه الصيام، بس تشتري حصة الأيتام بثمن فيه مصلحة للأيتام. يجي إنسان ثقة عنده فهم بهذا، يشوف قديش السعر اللي هو ليس أقل من سعر مثل وفيه مصلحة لليتيم، ينبيع حصته فيبيع بهذه المرأة. هذه الشنية إذا بدأت تعلم ضيوف صاحبنا على الكنبيات، إذا بدأت تتصدق بالتير هذول فيها تعمل هيك. هي فقيرة لا تملك مالا، ما عندها شيء مالا، إما أن تشتريها أو تبقى على حالها، فيها تبقى على حالها. الأم لها حق في مال أولادها وإن كانوا أيتاما إن كانت محتاجة. يعني الأم لو كان عندها أولاد صغار عندهم مال من التركة وهي بحاجة، فيها تأكل من مالهم، تشرب من مالهم، تستعمل ما تحتاجه للضرورات من مالها كالبيت الذي تسكنه. الجلوس على الشيخ حفظه الله، إذا كان في هذه الكنبيات جلوسا خفيفا لا يؤثر عليها نقصانا في ثمنها، يجوز أن يقعد عليها هؤلاء الناس. أو كان هذا الجلوس فيه مصلحة للأيتام، كأن جاء أستاذ لتدريسهم أو جاءت معلمة لتعليمهم أو جاء إنسان بمصلحة للأيتام فجلس لشيء فيه مصلحة لهم، هذا لا يؤثر. أو يكون هذا الجلوس خفيفا بحيث لا يؤثر على ثمن هذا الشيء الذي جلسوا عليه. وإن لم نتعمل اللي قلت له، أو واحد يعني يتبرع على بهذا الأمر أخوها، ما فيها تتصدق فيهم هي زوجها إلا إذا أخرجت حصة الأيتام منهم، ما فيها تتصدق بحصة الأيتام هي. فكمان هذا الشيء قديش بيسوا بيكون الثياب لأعطاء، يعني عادة ما بيكون ثمنهم كثير، تجيب واحد هو يدفع ثمن الحصة ويتبرع بحصة للفقراء، يكسب هو الثواب. أما بالنسبة للسؤال الثاني عند أبي حنيفة ما بعرف الجواب، هذا اللي مكتوب هون عن الصلاة ما بعرف شو بيقولوا الحنفية فيه. هذا صاحب السؤال جاوبه شفهيا، ما بجاوبه هيك على هذه الورقة الطويلة. هلا بس قوم يقول لي هو أنا صاحب السؤال بجاوبه. الشخص الذي يرى أمرا عجيبا على الشيخ فيقول هذه معجزة، وكان لا يفهم منها معنى المعجزة التي خاصة بالأنبياء، إنما يفهم منه أمر غريب وحصوله صعب في العادة لا يكفر، كحال أكثر العوام بيقولوا جينا بمعجزة، هو ما حصلت معجزة، يعني أمر غريب بالنسبة لهم. قال الشيخ لا يكفر، لكن ينهون عن هذه الكلمة. بالنسبة لشراء أفلام الدي في دي مثل إذا حرام، كل شيء لا منفع معتبر فيه شرعا إذا واحد اشترى يكون حراما، فهذا الفيلم إذا لم يكن فيه منفع معتبر شرعا ما يجوز إنه واحد يشتري. أنا من الظن بالغالب هيك بيكون، حيتعلم منه فنون القتال محاربة أعداء الإسلام، ولا حيتعلم منه الأدلة الشرعية، ولا هو عادة بيكون مضيع للوقت. هذا عادة الصغيرة هم كبيرة فيه؟ الصغيرة كبيرة. بالنسبة للطفل الذي ولد الكافر فإذا قال له مبارك يطلع منه إن شاء الله يطلع ولدا مباركا على غير ملتك، يعني يطلع ولدا صالحا، لأن الكافر قد يلد ولدا يطلع مباركا ما بكون فعلا ضرر هذا الإنسان. نعم. كان يسمون يعبرون بها خلق من عدم أو رائع جدا، دائما يستعملون شيء خلق جعلوا ممارا خلق العالم عليها وما تحكي عم بسأل عنه لأنه لغة عندنا شو بيفهموا من هالطفل. هم يعرفون بها. يفهمون ما معنى خارق العادة، أم يفهمون منه أنه شيء غريب؟ بعض الناس لا يفهمون ما معنى خارق العادة، ما بيفهمون، إذا لا يفهمون المعنى لا يفهمون. نهلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.